ونبدأ بتعريف النكاح في اللغة وفي الاصطلاح. والنكاح في لغة العرب هو الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وكانت متقاربة متداخلة، ويقال نكح المطر الأرض، نكح المطر الأرض إذا تداخل مع الأرض واختلط بترابها. ومن هنا سمي النكاح الشرعي نكاحا لما فيه من انضمام الزوجة إلى الزوج. والنكاح في الشرع يطلق على أمرين، يطلق على العقد ويطلق على الوطء، وكلاهما يسمى نكاحا. وأما الزواج وهو الاسم الآخر للنكاح، فإن الزواج في اللغة الاقتران والارتباط. الزواج في لغة العرب هو الاقتران والارتباط، ومنه قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي وأقرانهم، احشروا الذين ظلموا وأقرانهم على أحد القولين في التفسير. وكذلك في قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، أي إذا قرنت. وأما النكاح أو الزواج في الشرع فقد عرفه العلماء بتعريفات، أذكر بعضها ثم أذكر لكم ما أراه مختارا في تعريف النكاح في الشرع. فمثلا قال بعض الحنفية إن النكاح عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، عقد وضع أي وضعه الشارع فشرع، معنى وضع شرع لتملك المتعة بالأنثى، أي ليملك الرجل المتعة بالأنثى قصدا، أي أن القصد من عقد النكاح هو تملك المتعة. وقولهم لتملك المتعة بالأنثى لأن الرجل يملك الاستمتاع بالأنثى ويختص بها، وذلك لم يذكروا استمتاع المرأة هنا، وإنما ذكروا تملك الرجل للمتعة بالأنثى لأن الرجل يختص بالمرأة في هذا الباب. أما الأنثى فإنها تستحل الاستمتاع بالرجل لكنها لا تختص بالرجل في هذا الباب، فإنه يجوز للرجل أن ينكح غيرها ثانية وثالثة ورابعة، وسيأتي إن شاء الله يعني في التعريف المختار إشارة إلى هذا الأمر. وقولهم قصدا هذا لإخراج ملك اليمين، فإن ملك اليمين عقد وتملك به المتعة بالأنثى، لكنه ليس المقصود من العقد أن يملك المتعة، وإنما هذا أثر من الآثار. ومن ذلك أيضا قول بعض المالكية عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها. يقولون عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها. عقد على مجرد متعة التلذذ، فيرون أن عقد النكاح إنما هو على المتعة بالمرأة، التمتع بالمرأة. وسيأتي إن شاء الله عز وجل في العشرة أن هذا ليس صحيحا، بل العقد يتضمن التمتع وأمورا أخرى. غير موجب قيمتها، غير موجب قيمتها، لأن المهر ليس قيمة للحرة، وهذا يخرج الأمة، فإن العقد على الأمة يوجب قيمتها لأنها تباع وتشترى ببينة قبله. هذه البينة عند المالكية كما سيأتينا إن شاء الله هي الإشهار، هي الإشهار والإعلان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. غير عالم عاقدها حرمتها، لأنه إذا عقد على أمر محرم وهو عالم فإنه ليس نكاحا، فإنه ليس نكاحا، لأن الإنسان بين ثلاثة أمور: إما أن يعقد عقدا جائزا صحيحا فهذا النكاح المعروف، وإما أن يعقد عقدا محرما ولكنه جاهل أنه حرام فهذا نكاح الشبهة، نكاح الشبهة تترتب عليه آثاره ومن ولد ونحو ذلك، ولكن يجب يعني فسخه وتجديده. وإما أن يعقد عقدا محرما وهو يعلم فهذا ليس نكاحا، فهذا ليس نكاحا. وكذلك مثلا قول بعض الشافعية: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. عقد يتضمن إباحة وطئ ليشمل الزوج والزوجة، يتضمن إباحة، قالوا هنا إباحة ليشمل الزوج والزوجة، فإن الإباحة حاصلة للزوج وحاصلة للزوجة. بلفظ إنكاح أو تزويج، لأنهم يشترطون هذا اللفظ وسيأتي البحث في هذه المسألة. أو ترجمته لمن لا يحسن العربية، ترجمته بالألسنة الأخرى لمن لا يحسن العربية، يعني لفظ الإنكاح، يعني في كل بلد في كل لغة ننظر ما هو اللفظ الصريح عندهم في النكاح فيعقد به النكاح، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. ومنه أيضا قول بعض الحنابلة: إنه عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، وهذا قريب من تعريف بعض الشافعية. والتعريف المختار والله أعلم أن عقد النكاح عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل، ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل، ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وعندما قلنا يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة أفادنا ذلك فائدتين: الفائدة الأولى إخراج الأمة، فإن ملك اليمين تملك فيه الأمة وليس الاستمتاع بها، وإنما يكون الاستمتاع تابعا لملكها. فعندما قلنا ملك الاستمتاع أخرجنا الأمة من هذا الباب. والفائدة الثانية اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج، فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها. وحل استمتاع المرأة بالرجل، أي أن المرأة لا تملك الاستمتاع بالرجل بمعنى أنه يختص بها، وإنما يحل لها أن تستمتع بالرجل، وإلا فالاختصاص غير حاصل، لأن الرجل يجوز له أن يتزوج أربعة. ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين، لأن النكاح ليس يعني استمتاعا فقط، بل هناك عشرة. والأصل منع الاستمتاع ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة، إلا أن يقوم السبب على حل ذلك. هذا هو التعريف المختار للنكاح.